قول يا عم جابر. يا ابو العدب صون كلمات، يا ابو العدب صون الكلمات، اروح يا ابني تميمي، مات الحي كلمات، خلي الحكاية تميمي ونعاود الصلح بينا واللي حصل لي وعادة يا امير، والحق بينا تبقى اساس السعادة، الصلح افضل يا غندور من الخصام يا ابن الاكابر، وطوعني وارتاح في الدور، خليك عالهم صار ابو العدب انشد وقلو، ابو العدب انشد وقلو، ملعون اصل اللي جابك اتخدعني بيده كله، بيمين لعدم شبابك غرك بقولة ابو ريح، انت والزغب نسيبك ما تاه فكرك وريح، انسبتني مين سيبك بيمين مسيبك ولا تزول مني الا دناشي، لزقيك من كاسة الذل، الكلام ده ما يهز ناشي، ابو زيد قال له مدام اعتدت في الكلمات، مدام اعتدت في الكلمات، هذه الحرب وانزل معايا وصرخ فرش وكلمات، ابو موسى هز القنايل، ابو زيد هز المبكر، دياب جنبه اليميني وصرخ قال الله اكبر، يقول يا سامعيني، ابو موسى راكب في جنبي وزيدان على الشمال، ابو زيد جسمه كجندي اتزاحمت الرجال، ابو العدب خد منه عطا، ابو تميم محلى الرجال، ابو زيد بايع وشرى يبان البصل من فعالة، الاثنين اسود وصناديق خدوا بعضهم باليماني، على قربها والبعيد ما دل عجب يا زماني، اسدين سبعين ضرغمين اتقابلوا في خلاء، يا سلام لمناحة العين، سابوا سروع الخلاها، سابوا ترى اسروع الخير، اتخبلت العمايم، شي طالع وشي داخل، دموع تجري عمايم، يا سلام لما ولعت نار، ابو العدب هد سيفه، عالميمنة واليسار، يحكم ويرسم بكيفه، ابو زيد لفتات وعشري، ابو زيد لفتات وعشري، طابق من الزم ثلاثه، تحلف تقول بحر مصري، غدر عالمعدي مجاتي، ابو ري نعم الغنادير، ابو زيد يا ولد نايم، خد منه وعطاه كثير، غنت بنات القبائل، ساعتين في ساعتين ساعتين.